من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يتبلغن في أموالكم وأنفسكم ويتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا لبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقول الله في هذه الآيات: كل نفس ذائقة الموت. وهذا فيه إخبار يخبر ربنا سبحانه وتعالى، يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة لأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالبقاء فيكون آخر كما كان أولا. وجاء في الأحاديث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والأول الذي قبل كل شيء، والآخر الذي يبقى بعد. واحد لو سمينا أول لو سمينا آخر في يوم ما نجد ولا لا يكون. فهذا معناه كل نفس، يعني كل نفس، جميع النفوس لابد أن تذوق الموت. وهذا مثل ما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما كان مهما عاش لابد، وهذا يشمل جميع الإنس والجن، حتى الملائكة، حتى حملة العرش لابد أن يموتون حتى يبقى اسمه الباقي والدائم. فإنه جاء في القرآن يقول الله تعالى يوم القيامة لما يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور ويموت الناس جميعا، يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يوجد مجيب، لا جبريل ولا إسرافيل ولا ملك الموت، ولا يجيب نفسه بنفسه. هذا لله الواحد القهار، حتى يبقى اسمه الدائم هذا ويتجلى ويظهر أعظم. وهذا معنى كل نفس ذائقة الموت. ويكفي ذلك إذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ماتوا، فغيرهم يعني لابد أن يموتوا، كما قال: كل نفس ذائقة الموت. وقال في آية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال: والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم، يعني إذا كان كذا لا تموتوا، اجلسوا دائما في المدينة. الجواب: لا يمكن. وهذا معناه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني بعد الموت. يعني وهذا الموت لا يسير ولا تقوم القيامة حتى الله خلق مثلا شخص، يعني من ذرية آدم كذا كذا خلق، من لما خلق آدم إلى أن تقوم آدم، هذول كلهم يخلقوا وبعد ذلك يأمر إسرافيل بعفق السور ويموت الناس. يعني حتى لأن الله أول ما خلق القلم، قال له اكتب، قال: ماذا أقول؟ قال: اكتب علمي في قلبي. فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا بد أن يتم هذه الأشياء أبدا. ولذلك الإنسان مثلا إذا قدر أنه سيولد له 10 أولاد وسيرزق كذا من الأولاد، ما يمكن يموت حتى تتم هذه الأشياء. يعني مثال ذلك مخرج، مثلا إنسان مريض ما يموت حتى جميع الحبوب والأقراص التي يشربها من الأدوية ومن هذا حتى تتم بعد ذلك هذه لابد. ثم بعد ذلك بعد هذا قال: إنما توفون أجوركم يوم القيامة، هؤلاء الذين ماتوا كلهم يوم القيامة يوفى أجورهم. فالمحسن الإحسان هو الموسي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجاء في أحاديث: من هم بحسنة فعمل كثر الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ومعنى يعني زحزح عن النار وأدخل الجنة يعني جنب النار ونجا منها ودخل الجنة. زحزح عن النار، جنب النار ونجا منها وأدخل. وهذا هو الفوز العظيم هذا هو. ولذلك القرآن دائما يقول المفلحون المفلحون. ما هو المفلح؟ الذي فاز بالجنة ونجا من النار. أما الذي مثلا حصل هنا في الدنيا جميع متع الحياة ثم مات ودخل في النار ما فاشه. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بإنسان يعني كان مؤمنا صالحا وكان في هذه الدنيا فقيرا محتاجا ثم مات وأدخل الجنة. فالله يسأله هل رأيت شيء في الدنيا يسيئك؟ يقول أبدا ما رأيت لأنه ما دام حق. والآخر الذي تنعم في الدنيا كقارون وكحمان وكجهل وبلاد يؤتى به فيقول أنه ما رأى شيء أبدا لكن نعيمكم لحصلوا يعني تقريبا. ولذلك يقول هنا يعني فزحزح عن النار يعني جنب ونجا ودخل وادخل الجنة. وقلنا الجنة دائما لها معنيان دار الكرامة التي عد دائما الله إذا قال الجنة المراد بها دار الكرامة التي عد الله لعباد المؤمنين فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه. هذه المراد بالجنة. ومرات يجي الجنة معناها البستان يعني في مرة آيات تيجي في القرآن إيش الجنة بستان زي البساتين اللي موجودة في الدنيا مثل قول الله كلتا الجنتين آتت أكلها. إيش من الجنة؟ ما هي دار الناس. وكذلك مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة إيه هنا؟ بستان هذا وأما إذا جاء الجنة أدخل الجنة لله. إيش هي الجنة دي؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين التي فيها من النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع. ما الحياة الدنيا إلا متاع يعني مهما تمتع الإنسان في هذه الدنيا. وهذه آيات يعني جاء فيها في القرآن يعني مثل هذه الآيات في قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وجاء كذلك وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. نيجي بعض الناس المؤمنين الصالحين يعني ما حصلوا شيء من الدنيا يعني يكفي أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أفضل منه وكان الواحد مثل يعني أبو هريرة. أبو هريرة بعدما هاجر إلى هذه المدينة وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات يجوع ويمشي في المدينة يقابل واحد من الصحابة هو عارف الآية يقول له إيش الآية الفلانية ما تعرفها يقرأ له آية يقول له إيش بعدها من القرآن يقول له واحد من الصحابة كل آية هو ما يبغى الآية حافظها يبغى واحد يدخل ويعطيه خمسة حبات من التمر يأكلها يبغى كده. ومرة قابل عمر وقال له كده قال له عمر الآية الفلانية بعدين مشي شوية طاح في الأرض. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هير شاف رفع نفسه أخذ عرف الرسول عرف إنه جوعان أخذ ودخل في البيت وأطعمه وكثير يعني جاء في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول مرة من المرات جاءه لبن وكان أبو هريرة رجل كان معه فقال له أبو هريرة كان أبو هريرة يريد أن الرسول يعطيه هذا اللبن يشرب لأنه يعني يمكن كيلو ولا كيلوين يعني هذا بتقدير أنه قال له روح نادي أهل الصبح 70 نفر أهل الصبح إيش يحصل معه إيش يحصل من هذا اللبن ما يحصل شيء 70 نفر أبدا ما يشرب هذول فجلس قال له اسك الأول اسك الثاني الثالث الرابع 70 كلهم شربوا بعد ذلك الرسول قال له دحين ما بقي إلا أنا وأنت إذا أنت اشرب فشرب كمان هو شرب شرب شرب قال يا رسول الله ليس له مساء يعني ما له طريق يدخل عنده إذا تريد مثلا يعني تنفقع بطن يموت هذا ما بعد البقية شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أصحابه يعني الفقر لا يدل الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الآخرة والدين فلا يعطي إلا من يحبه الله ولذلك الناس الطيبين كيف ربنا أعطاهم شيء يعني في الدنيا ما حصلوا شيء كبلال وأمثال ذلك كانوا فقراء وبعد الدنيا إنه متاع الغرور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم يعني لتبلغن في أموالكم. وهذه اللام هنا لام القسم يعني الله كان يقول والله. وإيش معنى البلاء؟ الاختبار إيش معنى يعني تبلغون يعني نختبركم. ومعنى تبلغون في أموالكم وأنفسكم كما جاء في الآيات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف. مرات يعني المؤمن يخاف مثل ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم من الخوف في مكة كانوا يؤذون وكان يفعل بهم كذا ويفعل بهم كذا حتى هاجروا هجرتين إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة ثم بعد ذلك زال هذا الخوف وربنا يعني انتقم من هؤلاء الكفار والمشركين في غزوة بدر فقتل الرسول 70 وأسر 70 بعد الخوف. وهكذا دائما يعني بعض الظلمة يعني يتعدوا على بعض المؤمنين، ولكن بعد ذلك ينتقم الله منهم كما حصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذون في مكة ثم هاجروا، ثم بعد ذلك ربنا صلتهم على مشركي قريش، نعم، فقتلوا 70 وأسروا 70، وما مضى السنوات يعني كذلك إلى العام الثامن الرسول يدخل إلى مكة منتصرا على قريش ويقول: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. مع أن الرسول لو قتل جميع الذين كانوا في مكة في عام 8 كان أخذوا استحقاقهم. ها يعني ليه؟ لأنهم آذوا الرسول، وثم إيه يعني الرسول فتح مكة عنوة، ما هو صلحا، في بعض العلماء يقول صلحا، والصحيح أنها فتح لأنه الرسول قاتل فيها. ها وقال من ثم بعد ذلك قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فإذا ولكن مع ذلك الرسول عفى عنهم وصفى عنه، وإلا كان يمكن كان جميع هؤلاء البالغين يقتلوا وجميع أموالهم تؤخذ، ولكن الرسول صفى عنه وأكرمه، ولذلك قال: لتبلون في أموالكم، بأن تؤخذ أموالك ما يأخذوا أموالك. يعني حصل الصحابي الجليل صهيب، هذا صهيب كان يعني رومي وجاء إلى مكة وكان يعني اشتغل وصار تاجر كبير جدا، ثم أراد يهاجر، فلما أراد يهاجر لحقوق قريش قالوا: أنت جيت أنا فقير في مكة وتخرج أموالك؟ قال لهم: لا، أنت بس أتركوني، المال حقي في الجهة الفلانية، روح خذوا، ما يحتاج، بس تتركوني أنا أسافر خلاص. وكان الناس يسافرون سرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا، فهذا لما أراد يهاجر جاءهم في شوعات عند الكعبة قال لهم: شوف، من أراد أن تفقده زوجته وأولاده فليلحقني خلف أولاده، يخرج من الحرم ويشوف ما حد يعني تبعه. وهكذا يعني بعض الصحابة كانوا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج سرا، فهذا يعني وهذا يقولون في أموالكم وأنفسكم، يعني كأنه نعم. وكذلك لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون، وهنا يعني لتبلون يعني من جهة اللغة العربية أصله كان لتبلونن، يعني فعل مرفوع، هذا لتبلونن فعل مرفوع من الأفعال الخمسة، وفي نون الإعراب وفي نون التوكيد، اجتمع نون التوكيد ونون الإعراب إيش يساوي؟ لازم نحذف واحدة منها، فحذفنا نون الإعراب. فلو واحد قالوا له مثلا طالب يعني تبلون إيش هذا؟ فعل مضارع مرفوع للجدود على الناصب والجزم وعلى رفعه، حذف النون لتوالي الأمثال، وإلا هو فعل ما هو مجزوم، لأن هذه اللام ما هي لام الأمر ولا هي لام كي ولا هذا، إنما هي لام القسي، يعني والله كأن الله يقول لتبلون. وكذلك لتسمعون، تسمعون كذلك لتسمعون، أن ثلاثة نونات، في ثلاثة نونات، واحدة نون نون الإعراب، الأفعال الخمسة ترفع بها بثبوت النون، وفي الواو واو الجماعة كمان، فواحد النون الإعراب حذفت لتوالي الأمثال، وهذا معروف في اللغة العربية موجود، والواو كذلك حذفت للتقائد، لأن نون التوكيد نونين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة، في اللغة العربية إذا اجتمع نونان أي يصير؟ لازم نحذف الساكن، فحذفنا وحطينا ضمة، لذلك لتسمعن يعني إيه؟ يعني يسمع المؤمنون، ما هو واحد، لو كان واحد يقول لتسمعن. زي لينبذن لينبذن ليسجنن مثل ذلك، ولذلك الفعل هذا مرفوع. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني تسمع الكفار يعني كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذا الرسول الذي ليس الذي بشر به عيسى، والقرآن وهم قرأوا في التوراة وفي الإنجيل أنه يعني سيخرج رسول ويجب عليكم أيها اليهود وأيها النصارى أن تؤمنوا به وتعذروه وتنصروه، هكذا في كتب موجود. ولكن لما بعث الرسول محمد قال لا، هذا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى، إنما هو هذا نبي أرسل إلى العرب، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وأبوا أن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى يعني من قبل. ومن الذين أشركوا أذن، وكذلك من الذين أشركوا الذين هم أشركوا، سواء كانوا أهل الذين كانوا في مكة أو كانوا هنا في المدينة، فإن هنا في المدينة كذلك كان بعض المشركين، خصوصا لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة كان هنا بعض يعني من الأوس والخزرج لم يؤمن، منهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي بعد ذلك صار رئيس المنافق، لأن هذا لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة وجلس يعني السنة الأولى والسنة الثانية ما آمن، ولما صار الانتصار في بدر أظهر إسلام، وإلا قبل ذلك. وقد ذكر بعض الناس سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد السنة الأولى كان سعد بن عبادة مريض، فركب الرسول صلوات الله وسلامه عليه على حمار، وأبدف وراءه أسامة بن زيد، وتوجه إلى جهة قبة. نعم. وفي أثناء الطريق وجد جماعة من المشركين ومن اليهود ومن النصارى. فسلم في ناس مؤمنين وفي ناس يهود ونصارى وسلم عليه. وكان من جملة الحاضرين كان عبد الله بن رواحة هذا أنصاري صحابي جليل فسلم عليهم ونزل الرسول وقرأ عليهم القرآن. فعبد الله بن أبي بن سلول وقت لم يسلم قال يعني أول لما مر الرسول معلم أن الحمار لما يمشي يعني يصير غبار فغطى كده حمر فبعد ذلك وقرأ عليهم القرآن. فلما قرأ عليهم القرآن قال هو يعني يا أيها المرء لا تجينا في مجالس أنت اجلس في مجلسك ولا يجيك هناك علم القرآن حقك وهذا تجي هنا تضايقنا وهذا ما يفعل. فقال عبد الله بن رواحة لا تعال يا رسول الله واحضر مجالسنا وعلمنا واخبرنا بما ماته فصار ايه ملاقات بينهم حتى كادوا يختتم. ثم بعد ذلك الرسول يعني سكتهم ثم ذهب الى سعد بن عبادة وزاره. فلما زاره وسلم عليه وجلس معه قال يا ابا سعد ما علمت ما فعل يعني ابو قباب وهذه كنية لعبد الله بن ابي بن سلول كنيته قال انه فعل كذا كذا كذا. قال يا رسول الله اعفو عنه واصفح عنه هذا رجل كان كبير ويبقى ايه يتوج يصير رئيس القبيلة ولما انت جيت راحت الامارة حقه فصار عدو درجة اولى يعني. ومعلومة الانسان لما يبغى يصير امير ويجي واحد ياخذ الامارة منه يصير ما يصير طيبات فلأجل ذلك فأصفح. وكان الرسول يصفح عنهم في الاول. ثم لما بعد ذلك يعني تمت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 واسر 70 ثم يروح بلده يروح لفارس لا قال أسلم تظاهر بالإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله برساله ولكن قلبه كافر مثل ما قال الله تعالى عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لك في إيه كذبهم في الشهادة لأن الشهادة معنى اللسان ينطق والقلب يعتقد هذا معنى الشهادة لا يسمى شاهد حتى لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما إذا قال ولذلك في آيات يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والنفاق موجود في كل عهد والناس ينقسمون إلى ثلاث أقسام من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة مؤمن كافر منافق أبدا لا يخرج عن هذا لا كما يظن بعض الناس في بعض البلاد ما فيها منافق إنما قد يكفرون وقد يقلون والمؤمنون كذلك قد يكفرون في بلاد وقد يقلون وكذلك هكذا. والقرآن أول سورة هي سورة البقرة نعم فيها يعني آيات ثلاثة آيات للمؤمنين وآيتان يعني للمشركين ثم 13 آية للمنافقين وهكذا دائما. فلذلك هذه الآية يعني المفروض قال ثم تقول من قبل والنذير أذى كثيرة من ذلك الأذى أنه هذا المنافق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تأتنا في محلاتنا واجلس في مكانك. نعم. وكان يؤذي الرسول وإن تصبر ثم الله أمر نبينا محمد أن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزمه. وكان الرسول يصبر على هؤلاء المنافقين كما صبر كما قال في القرآن أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى قريش ويصبر على يعني هذا أصحابه كذلك كانوا يؤذون وكانوا يصبرون حتى بعد ذلك يعني حصل لهم النصر وكما حصل في غزوة أحد هذه التي يعني تقدمت لنا آيات كثيرة حول 60 آية في غزوة بدر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرهم بالصبر ثم بعد ذلك ينتقم الله أو إن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن هذا هو الواجب عليكم. وقد ذكر هذه القصة يقول أن رسول الله ركب على حمار وعليه قطيفة فدكية وأبلغ أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بن الحارث من الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ابن أبي. وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبرة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغدر علينا لا تغدر علينا. وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. قال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا في مجلسها ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى بلى يا رسول الله فاقشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستتب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتظاهروا فلم يزل النبي يخفضهم حتى سكتوا. ثم بعد ذلك الرسول ركب النبي صلى الله عليه وسلم نعم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا، فقال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق والذي أنزله عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه العصابة، يعني يتوجوه يجعلوا له هو الملك وهو الحاكم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاه شرق بذلك، فلذلك كذلك الذي فعل فيما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه. وهذا يعفون عن المشركين من أهل الكتاب، فأمرهم الله أن يصبروا على الأذى كما قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. وجاء في آية أخرى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ولذلك اليهود كذلك حسدوا العرب ولم يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إن الرسول محمد هذا بعث إلى العرب ولم يبعث إلى، والله يقول في القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية التي بعدها وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وإذ هذه يعني ظرف متعلق بفعل محذوف، واذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يعني جميع اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم الميثاق إذا بعثت محمدا لتؤمنوا النبي، وهذا موجود في سورة تقدم لنا في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشلوا أنا معكم. وهذه الآية مثل هذه، يقول الله تعالى وإذ أخذ الله يعني أذكر أي إذ أخذ الله ميثاق، إيش معنى العهود؟ العهود الذين أوتوا الكتاب، الذين أعطوا الكتاب، من هم الذين؟ اليهود والنصارى، لتبيننه للناس يعني لتبينن ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل من صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في آية في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يقول الله تعالى إن اليهود يعرفون محمدا وصفته كما يعرفون أبناءه، بل إن رجلا من أهل الكتاب قال أنا أعرف محمدا وصفته أكثر ما أعرف منه. ليه؟ لأن الإنسان ابنه يمكن 95% ابنه، ويمكن 5% أن زوجته في ليلة من الليالي أو في نهار من النهار خرجت واتصلت برجل أجنبي وحملت، والولد لمين؟ للفراش. لكن الله يقول لك صفة محمد في التوراة كذا وكذا وكذا وكذا، تجي تطبقها عليه سوا سوا، هذا في أقوى من هذا؟ ما في أقوى، أقوى من هذا يعرفون كمان. ولأجل ذلك أخذ الله الميثاق عليهم هذا، ولكن مع ذلك هم كذبوا وحرفوا وقالوا أشياء يعني مرة، قال لتبيننه يعني لتبينون الحق الناس ولا تكتمونه، لا تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهنا كذلك لا نافية، يعني ما هي ناهية، لو كان ناهية كان يقول لا تكتموا، لأنه معروف أن فعل من أفعال خمسة يسمى بحذف ولا تكتبونه. قال فنبذوه وراء ظهورهم، يعني نبذوا هذا العهد الذي أخذ الله، ولما بعث الرسول محمد عاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه، حتى في بعض المرات في هذا يعني يهودية أخذت يعني سمت يعني سألت إيش أحب لحم إليه، قال النزع فسمت، ثم قالت يعني فالرسول إذا ما أكل أوحى الله إليه، وحصل فيه بعد الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد لما سألوا ليش قالت إن كان النبي ما يضر، وإن كان دعاوي يموت ويستريح منه، ربنا يحفظه ما يمكن، والله يعصمك من الناس خلاص. ولذلك كان الرسول له حرس، يعني بعد ذلك لما أزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس خلاص ما حد يعني يحرس ولا شيء. وقد حصل ذلك أن مرة من مرات الرسول يعني في غزل من الغزوات نزل تحت الشجرة وجلس تحتها، فجاء رجل واستل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه يريد أن يضرب الرسول، فقال من يقال الله، وإذا به الرجل تخور خواه ويسقط في الأرض ويأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم منه، ولو كان ضرره لكان، لكن الرسول عفى عنه وترك. لأن الله لا أدى ليه عشان يتم هذا الدين، لأن يظهره على الدين كله. وقدال قريش تآمروا على قتل الرسول وأحاطوا ببيته، فالرسول خرج من بيته ولا يشوفه، وأخذ ترابا ورمى عليه، ما في أحد إلا جاء على رأسه وعلى عيونه وعلى أنفه. لما جاء الصباح سألوا علي فين محمد، قال ما ندري، فتش عليه قال من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل، أعداء رسول الله قد إيه في مكة آلاف، 100 من الإبل معناه شرك، أكبر التجار في ذلك العصر يدور محمد ما بعد أيام وإذا الرسول ليه؟ لأن الله قال يظهره على الدين، لا بد أن يتم هذا الدين، فقد تم. نعم هذا ولا تفنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، يعني استبدلوا به لأن كفروا بهذا الحق، فبئس ما يشترون. وقلنا بئس فعل إنشاء الدم في اللغة العربية، فبئس ما يشترون، بئس الذي يشترون، أو ما الذي هو هذا ما يشترون، أو بئس شيئا يشترون. ثم قال ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم. ثم هنا لا تحسبن، هذه دحين إيه؟ نون التوكيد، والفعل هنا مبني على الفتح غير النون ذلك الأولانية. هذاك ليه؟ لأن نون التوكيد ما باشرت آخر الفعل، وشرط الفعل لما يبنى على الفتح أن تكون نون التوكيد تباشر. وهنا لا تحسبن يعني لا تظن، وفي قراءة يقول لا يحسبن، لا تحسب. هذا خطاب يصير ايه للرسول صلى الله عليه وسلم المنفرد، لا تحسب الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاز. وهذه ايه جاءت ايه في المنافقين، يعني الايه نزلت في المنافقين الذين كانوا يتظاهرون اذا خرج الرسول الى غزو من الغزوات يتخلف، ثم بعد ذلك اذا عاد الرسول يعني منتصر يقول والله نحن لنا اعذار ولنا كذا ونحن فرحنا بانتصاركم وكذا وكذا. هكذا يعني ايه يبين الله لهم هذه الاشياء. وقد ذكر ذلك في احاديث قال ولا تحسبن الذين قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه اياه. هنا قال البخاري ان رجالا من المنافقين في عهد الاسلام اذا خرج رسول الله الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قدم رسول الله من الغزو اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الايه، وكذا رواه مسلم. وقال سعيد كذلك يا ابا سعيد ارايت قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، قال ونحن نفرح بما اوتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذلك، يعني واحد يحب أن إذا حصل منه شيء أن يفرح به، إنما ذاك إن ناسا من المنافقين يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيهم نكبة يعني بأن انتصر الكفار عليهم فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله اسمع قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فلذلك يفرحون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني لا تحسبن بأنهم ينجون من العذاب، ولهم عذاب أليم يعني موجع يوم القيامة، وفي الدنيا هذا كذلك لهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، جميع ما في السماوات ملك لله سبحانه وتعالى، ليس أحد شريك لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول الله ملكه هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه واحذروا، يعني أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، فإن الله هو المالك لكل. ولذلك كما جاء في آية أخرى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم. وقال في آية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له، يعني قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة، جميع ما في الأرض لا يملك مثقال ذرة في السماوات، وما في هناك شريك لله سبحانه، وما هناك كذلك ظهير معين لله سبحانه، وما في إلا الشفاعة، والشفاعة لا تنفع عنده إلا بإذنه، يعني ثلاثة نفاها نفيا باتا وبيجي واحدة وهي الشفاعة، هذه لا تنفع إلا بإذنه. ولذلك هنا في الدنيا الملوك والحكام والأمراء جميع الموظفين الكبار شركاء لهم في الحكم، لأنه ما يوجد ملك في الدنيا يدير الحكم وحده، هذا ما يوجد، لا بد له وزراء وله خدم وله حاشية، وهؤلاء يعني كل واحد يؤدي شيئا من هذا. أما الرب سبحانه وتعالى فجميع من في السماوات والأرض كلهم عبيده، نعم، وتحت تصرفه وقهره يحكم فيه ما يشاء. ولذلك قال هو مالك كل شيء والقادر على فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه واحذروا غضبه ونقمته، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه القادر الذي لا أقدر منه. وهذا كان يجب على الناس يعرفوا هذا، ولكن مع ذلك الناس يعني يقول هنا في هذه الآيات يقول هذه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك من جلال والإكرام، فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، وإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من سل آدم، يعني ما يمكن يحصل هذا حتى إيه الله قدر نطف لابد الناس يولدوا لابد حتى يولدوا كلهم، بعد ذلك إيه تقوم القيامة. وقام وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسا ولا يرون شخصا، فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فاعل، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني ابن أبي أن علي بن أبي طالب قال أتدرون من هذا؟ هذا هو الخضر، وهذا نحن لا نوافق عليه، الخضر قد مات من قبل ذلك، وكثير من الكتب موجود فيها أن الخضر حي وأن يعني موجود. ولو كان الخضر حيا لما بعث الرسول محمد وكان هو في الصين او في اي بلد كان يجي للجري الى المدينه او الى مكه ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول. ولكن نحن لما قرانا الصحابه موجود كتب ايه في اسماء الصحابه، مثلا الاصابه ما فيها الخضر، واصح الاقوال ان الخضر مات، ولكن هذا موجود كثير من المخرفين وكثير من الناس يقول ان الخضر حي. حتى هنا في المدينه في يعني اخبار انه اي اول واحد يخرج من باب جبريل يوم الجمعة هو خلف. ومرات يعني واحد من إخواننا رأى واحد من المجانين تقريبا، فرجل راح يجري خلفه، يعني فلذلك الخضر قد مات. وليس الخضر هو أفضل من موسى، لا، بس الخضر إيه نبي، وموسى نبي ورسول ومن أولي العزم، بس هذاك عتاب من الله لرسول، لأن موسى عليه السلام خطب الناس وقالوا هل يوجد أعلم منك؟ قال لا، بس قال لازم يقول إيه الله أعلم. هذه المسألة لازم، هذه المسألة اللي فقال ليه؟ قال له في عبد من عباده، فين هذا العبد؟ قال له إذا يعني خذ معك حوت، وإذا فقدت الحوت تجد. وبالفعل وجد، وقص الله لنا قصته في سورة الكهف. وليس معنى أن الخضر أفضل، أو كذلك زي ما يقول بعض الناس علم الظاهر وعلم الباطن، ما في علم ظاهر، العلم كله ظاهر، ما في علم ظاهر وعلم باطن، أبدا ما في. أشياء كل هذه يعني تقريبا خرافات. ولذلك إذا يقول فمن سحل جنب النار ونجى منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن سحل عن النار وأدخل الجنة، وهذا حديث صحيح. وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال وقوله تعالى ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصمير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها، وإنها دنيئة فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير، يعني لا يجعل الدنيا غاية. هذا معنى الأحاديث والآيات الدنيا، لا يجعل الدنيا، تكون الدنيا وسيلة، فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا ممدوح، إذا كانت الدنيا غاية هذا هو إيه؟ يعني الدنيا بس يحصل فلوس، مثلا زي دحين يعني في إيه الدول الرأسمالية جيب فلوس خلاص جاي بالربا بالغش معلش، أما يجيب تاجر يبيع يشتري يكتسب هذا ما في شيء. كذلك الحزب الثاني الذي هو يعني الشيوعية هذاك يأخذ أموال الأغنياء ولا يعطوها الفقراء، الفقراء ما يحصل بشيء. ولذلك نحن رأينا الآن الدول اللي دخلت الاشتراكية يعني اقتصادها نزل أسفل بعد ما كانت يعني معروف ليه؟ لأنه ذلك الدنيا تكون وسيلة، وإذا كان مثال ذلك تكون يعني هي لا هو له الصورة عليها ما تكون هي لها صورة، فإذا كان كذلك فهذا شيء ممدوح. ولذلك قال هنا ولنبلونكم بشيء في أموالكم وأنفسكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيتين، أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه غرابة زيد في البلاء. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، يقول تعالى للمؤمنين عند مقتلهم من الذين قبل وقعة بدر مسكيا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله، وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون على المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وكان رسول الله يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله لهم فيه. وهكذا ذكره مختصرا. وكذلك وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا فقال حدثنا أبو اليمان أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية يعني فوق الحمار زي المبدعة وأركب أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بن الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ابن أبي. وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين وعبرة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين. وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برذائه وقال لا تغدروا علينا. فسلم رسول الله ثم وقف ونزل ودعاه إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي يا أيها المرء أنا لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك ومن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى بلى يا رسول الله فاخشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبقى المسلمون والمشركون يعني صار بينهم كلام وأخذ ورد حتى كادوا يتزاورون. ثم ركب ثم فلم يزل النبي يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قاله أبو عباد يريد عبد الله بن أبي وقال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه ويعصبوه العصابة يعني يكون أميرا عليه. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك وذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون على المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله ويصبرون. قال ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا يفسر الآية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمر الله حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديدا صناديد الكفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه المشركين وعبرة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبايعوه وأسلم. فكان من قام بحق أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى. وكذلك في دنيانا يعني رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما تقبل قد يسب قد يشتم قد يقولوا له أي شيء فلازم يتحمل لأنه هذه عادة الناس المصلحين يعني واحد مثلا دعا إلى وأمر شيء ما قد يسبوه قد ينسبوه إلى أشياء فهو لازم يتحمل هذا. وهذا إعادة الناس الطيبين والصحابة وغيره والتابعين والسلف الصالح. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في إذاعة الله في حزب الله ربنا يسر أمرنا وأمرك ربنا يسر أمرنا ادعو لنا ربنا يدعو لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحلف ما منه تعجب تستبيح إن كان عند الحذف معناه يضح. نعم. وحلف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح. وحلف ما منه تعجب إن كان عند الحذف معناه يضح. مثلا أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر وأبصر بس هذا لازم يتكرر ولا هذا ما ويجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. فمثاله أرى أم عمر دمعها قد تحذر بكاء على عمر وما كان أصبرا وما كان أصبرا هذا لحن ما كان أصبرا هذا تعجب والمفعول به محذوف. وكذلك القرآن أسمع بهم وأبصر أسمع بهم هذا موجود وأبصر يعني وأبصر بهم حذف هذا يحذف المتعجب منه متعجب منه جائز سواء كان في صيغة ما أفعل أو أفعل به. فمثال هذا في هذا يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. فمثال الأول قوله أراء أم عور أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبر وما كان أصبر ما سير أم عمر أصبرها يعني ما كان أصبر ما كان أصبر أم عمر ما كان أصبر أم عمر جيب ورقة يعني ما كان أصبر وما كان أصبر وما كان أصبر أم عمر جائز ما كان أصبر ما كان أصبر أم عمر صح الدمع لا يعتبر بكاء إيه ها الدمع هذا لا يعتبر بكاء إيه أصل الدمع يعني هو يسمى بكاء لكن بس البكاء إذا كان بدون نواحة جائز حتى على الميت يعني الرسول لما توفي ولده إبراهيم بكى فالبكاء إنما الممنوع النياحة وتعداد محاسن الميت ومن يفعل هذا موجود هذا الذي إيه فإن يعني الميت إذا أوصى أهله بيبكوا زي أهل الجاهلية أما البكاء يعني خروج الدمع هذا ما هو ممنوع على الميت وعلى القريب وعلى أن يحصل له شيء التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل بالدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني يعني أم عمرو قوله تعالى أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر وأبصر إيه بهم فبهم هذا حذف وأبصر بهم أبصر كده الآية طيب التقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدر يعني فأجدر به فأجدر به أي فأجدر به طيب فحذف المتعجب منه المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ يعني هذا مو زي هذاك أسمع بهم وأبصر يعني في واحد دل عليه دليل وهذا لا هذا دحين ما تقدم شيء أنا أخذ الآية أسمع بهم بعدين وأبصر بهم أما هذا ما في يعني واحد يعني في قدمه يدل عليه دليل هذاك في دليل أسمع بهم وأبصر بهم هنا ما في دليل بس يعني باين من المعنى نعم يعني هذاك هو أكثر يكون في شيء قبل يدل عليه وهي وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حكم يعني ان الفعلين من فعلين الفعلين التعجب هذين يعني لازم يعني ما ذو ايش يعني فعلين لزما منع تصرف ما يصرف يعني ما ذو مضارع ولا له امر ولا له اسم فاعل ابدا ما ذو الا ايه ماضي او هذاك كمان على صيغه فعل الامر يعني فعل التعجب فعل التعجب سواء كان ما افعل او افعل فما افعل على صيغه على وزن الفعل الماضي وافعل على الفعل الامر فما قل له مثلا جيب له مضارع ماشي جيب له مثلا يعني امر اسم فاعل اسم مفعول ما ما يتصرف لا يتصرف الفعل التعجبي بل يلزم كل يلزم كل منهما كل منهما طريقة واحدة أداك على وزن الماضي ما أحسن أداك خلاص والثاني على وزن فعل الأمر فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه يعني ما في خلاف بين النحوي أبدا وصوهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفاع وغير ذي وص يضاهي أشهلا وغير سالك سبيلا فعل يعني فعل التعجب هذا له شروط وهذه شروطه ثمانية أول يكون من فعل ثلاثي صاغ من فعل ثلاثي ويكون الفعل هذا أصله كان متصرف من فعل ثلاثي صرف وقابل التفاضل مثلا واحد مثلا من كلمة حمار صرت تعجب يقول مثلا ما أحمر وما يصير لابد يكون من فعل يعني التعجب يكون من فعل ويكون ثلاثي مثلا دحين هذه الأفعال مثلا واحد يقول مثلا ما أكرم خالد أكرم من إيه؟ كرمة ماضي ما أكرم وسلن أكرم بهم زي دحين آيات أسمع بهم وأبصر يعني من سلاتي يعني. وكذلك يكون إيه قابلة فضل يعني مثلا واحد يقول من الموت ساوي في التعجب أموته يعني ما أموته ما يصح ما يتفاوت الناس كلهم يموتوا ما في واحد ما يموت لكن بعدين يبين في أشياء يمكن إيه إذا أراد زي دحرجة يقول ما أشد دحرجته يبين إيه الأفعال التي تكون ما هي مستوى في الشروط إذا أردنا نتعجب فيها نسيلها إيه أشياء إيه. الثاني إيه؟ أن يكون متصرفا متصرفا نعم فلا يبنيان إيه؟ من فعل غير متصرف كنعمة وبئس وعسى وليس, وعسى وليس. الثالث إيه؟ أن يكون معناه قابلا للمفاضلة إيه؟ فلا يبنيان من مات وفنى ونحوهما إلا مزية فيهما لشيء على شيء ما أفناه ما أموت فلان ما كل يموت هذا ما في تفاوت. الثالث أن يكون معناه الرابع أن يكون تاما تاما يعني لا يكون من أخوات كان وأخواتها ولا كاد وأخواتها ولا ظن وأخواتها. الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من من الافعال الناقصه نحو كان واخواتها فلا يقال ما اكون ما اكون زيدا قائما واجازه الكوفيون. الخامس ان لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء اي من تفع هذا جائز يعني لا يكون مثلا ما ضرب ما قرئ هذا ما يصاب من أفعال التعجب فعل التعجب ما يصاب أما زي هذا جائز ما انتفع به الدواء نحو ما عاجى فلان الدواء ما عاجى فلان بالدواء هذا جائز لأنه هذا كده عاجز يصاب منها ممكن لا على كلام أي هو هذا ما عاجى يعني يكون أصله كده هذا كده يعني ما استعمل غير منفي في اللغة العربية نعم نعم هذا معنى يعني سماع دولي ما عاجب فلان يعني ما انتفع به يعني ما سمع عاجل لحاله يعني لا يصاغ من هذه ما يصاغ من الكلمة فيها فلان بالدواء أي من تفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا سواء حتى كان مبني المعلوم او مبني المجهول يعني واحد يقول ما ضربت زيدا صغ منه يقول لا ما يصح لانه ايه ما في هذا ما ضربت زيدا إيه؟ السادس ان يكون الا يكون إيه؟ الوصف منه على افعل إيه؟ واحترز بذلك من الافعال الداله على الالوان كسويدة فهو أسود وحمير يعني واحد ما يجوز يقول مثلا ما أسود فلان ما أحمر فلان ما أخضر فلان هذا ما يصح ما أعوره كذلك ولا أعور به كذلك يعني ما يكون وصف على أفعل على وزن أفعل يعني وإن سوي ده فيه ماضي ومبني للمعلوم نعم. وما هو من أخوات كان كله فيه لكن واحد شرط ما في خلاص ما يجلس يعني اللي هو الوصف على أفعل هو كذلك مثلا أسود به ما يجلس أسود به أحمر به كذا يكبر ما فهو أسود وحمير فهو أحمر يعني ما أحمره ما أحمره ما يجلس فإذا يبغى يبين بعدين يقول ما أشد أحمرار فلان يجيب له كلمة أشد أو أشد وصف طيب فلا تقول ما أسوده وما أحمره وما أحوله كذلك أحول معنى يعني عيب يعني كده في العين نعم. فيقول ما يعني ولا ما أعوره ولا ما ولا أعور به ولا أحول به السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيدون ضرب زيدون ما يبني مجهول واحد يقول له مثلا من ضرب زيدون أو هذا يعني صغ منه يقول له لا ما يصح فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب تريد التعجب من ضرب أوقع به هو لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه هو بنفسه لأنه ما ضرب المبني المجهول لازم يكون الحقاع المعنى الحمد لله رب العالمين هذه شروط وكذلك أفعل التفضيل هذه الشروط نفسها في أفعل التفضيل سوا سوا نعم يعني بعدين باب أفعل التفضيل نفس هذه الشروط الموجودة السبعة أفعل التفضيل كذلك ما يصاب منه إلا فعل يعني مستوفي هذه الشروط السبعة التي فيها التعجب